إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت هذا التبويب: باب ما جاء في الرقى والتمائم. وهذا الحديث كما خرجه المؤلف رحمه الله تعالى رواه أهل السنن، وقد حسنه وصححه جماعة من أهل العلم كالعلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرقى، إن حرف توكيد، أي هذه من الأمور المؤكدة المحققة التي ليس فيها لبس وليس فيها غموض، وأن المسلم عليه أن يستيقن بحكمها، وأن المسلم عليه أن يستيقن بحكمها ولا يتردد. فحكمها شرك، حكمها شرك كما سيأتي معنا. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن الرقى، مر معنى أن الرقى والرقية من القراءة، وهي عبارة عن قراءة أذكار وأدعية وألفاظ تكون مصاحبة بالنفث، مصاحبة بالنفث. ومنهم من أضاف كذلك وصف المسح، فهي كل ما جمع قراءة ونفثا ومسحا، هذه هي الرقية، هذه هي الرقية. فالرقية عبارة عن قراءة أدعية وألفاظ. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرقى، ما شأنها؟ شرك. هنا قد يكون هذا محل استغراب، كيف تكون شركا؟ وقد مضى معنا في دروس خلت على أن الرقية من الأسباب الشرعية، بل قد مضى معنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى وقد استر وقد رقى وقد رقي، رقى غيره ورقاه غيره، فقد رقاه جبريل عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك حث على الرقية وأجازها وأقرها، فكيف في هذا الحديث يحكم نبينا على الرقية بأنها شرك؟ قال العلماء: أن الرقى هنا في هذا الحديث إنما هي الرقية الغير شرعية، إذ أن الرقى على قسمين اثنين: رقى مشروعة، وهي ما كانت من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام بأسماء الله وصفاته، فهذه التي تستوفي الشروط هي رقية شرعية، رقية محمودة محبوبة يحبها الله. أما إن كانت الرقية قد انخرمت عليها الشروط الشرعية، فكأن تكون رقية فيها استغاثة بغير الله بالأنداد والأموات، أو تكون رقية مجهولة بكلمات غير معلومة. فإذا كانت الرقية بهذه المثابة فهي رقية شركية، لا تجوز أن تذكر ولا تجوز أن تقرأ. فهذا الذي أراده نبينا من قوله إن الرقى شرك. وإن كانت الرقى هنا قد حليت بأل، وأل تفيد العموم، إلا أن العلماء قد ذكروا أن العموم على أقسام ثلاث: عموم باق على عمومه، وعموم مخصوص، وعموم يراد به الخصوص. فهذا من العموم الذي يراد به الخصوص، فإن الرقى لفظ عام لكن يشمل جميع الرقى التي انخرمت عنها الشروط الشرعية، فحكمها شرك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والتمائم. وقد مر معنى التمائم هو مصطلح يطلق على كل ما يعلق، كل ما يعلق فهو تميمة، سواء كانت على الأبدان أو على الأجساد أو كان في غير الأبدان، كالذي يعلق على الهوام، على المركوبات، يعلق في البيوت، يعلق في أي مكان. وشرط هذا التعلق وهذا المعلق شرطه أن صاحبه يعتقد فيه جلب النفع ودفع الضر. فإن علقت أمرا ما واعتقدت فيه يا عبد الله أن هذا الأمر ينفعك بجلب منفعة أو دفع مضرة، اعلم أنك قد اتخذتها تميمة. وسميت تميمة كما كان العرب يسمونها بهذا الاسم لاعتقادهم أنها تتمم له الأمر، تتمم أمره. فإن أراد العافية، أراد الصحة، فإنه سيتحصل عليها من هذه التميمة. وهذه التمائم شرك كما حكم عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن على التفصيل السابق الذي قد مضى معنا في دروس خلت، أن من اعتقد في التميمة أنها سبب من الأسباب فقد وقع في الشرك الأصغر، لأنه اتخذ ما ليس سببا سببا. وأما من اعتقدها في التميمة، اعتقدها بأنها تضر وتنفع بنفسها وأنها مؤثرة استقلالية، فهذا جعلها ند مع الله، فهذا قد وقع في الشرك الأكبر، فحكمها لا يخرج عن حكمه عليه الصلاة والسلام حين قال شرك، فهي شرك من الأكبر أو من الأصغر. ثم قال عليه الصلاة والسلام والتولة. والتولة سيأتي معنا في تعريف المؤلف رحمه الله تعالى في نهاية الباب. التولة هو أمر يصنع يتخذ في مسألة التحبيب، تتخذه المرأة لكي تحبب زوجها إليها، أو يتخذه الزوج لكي يحبب المرأة إليه. هذه هي التولة، وهو نوع من أنواع السحر، ويدخل في ذلك ما يسمى بسحر العطف، بسحر العطف، كما أشار إلى ذلك سماحة الشيخ العلام ابن باز رحمه الله تعالى. فإن العطف نوع من أنواع السحر، نوع من أنواع السحر. يذهب الرجل إلى الساحر، إلى المشعوذ، إلى الكاهن، فيطلب منه أن يصنع شيئا، هذا الشيء ينفعه في الحياة الزوجية، في أنه يجعل المرأة كما يقال رهن أصبعه تحته، لا تخالفه، تموت عليه غراما عشقا. وهكذا المرأة تفعل هذا، تذهب إلى مشعوذ ما وتطلب من هذا المشعوذ أن يصنع لها تميمة، لو ربما خرزة، لو ربما ورقة، لو ربما خيطا معقودا، قل خذي هذا الأمر واجعليه هنا أو هنا، وهو بعد هذا الدفن ستجدين أن زوجك سيموت عليك. هذا هو العطف، سحر العطف، ومنه التولة، ومنه التولة. فهذا من الشرك، لأنه ما أتى إلا من هذا الباب الشركي، من الذهاب إلى السحرة والكهانين والمشعوذين، فحكم نبينا على ذلك بالشرك. وأدخل العلماء كذلك في التولة ما يسمى بالدبلة، كما أشار إلى ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والدبلة إخواني في الله هي عادة نصرانية وفدت علينا من بلاد النصارى، وكان النصارى يعتقدون في الدبلة عبارة عن خاتم، وهذا الخاتم يتبادل بين الأزواج، فالزوجة تعطي لزوجها خاتما، والزوج يعطي زوجته خاتم، وهذه الخواتم توضع في الأصبع، كل يجعل خاتم صاحبه في أصبعه، فإذا وضعه يعتقد الكل على أن الحياة السعيدة ماذا ستحف الحياة الزوجية. وكانت هذه عقيدة عند النصارى، من أن الأرواح الطيبة ستحل في هذا البيت بوجود هذه الخواتم والتي عرفت بالدبلة. وحتى أصبح من عرف أولئك القوم أن الرجل إذا أراد أن يفارق زوجته يكفيه أنه يأتي إلى خاتمه ويقول هكذا ويرميه، إذا رمى الخاتم معنى قد تمت الفرقة بين الأزواج. وإذا علم أن زوجا ما متزوج ثم نظر في يده فوجد أن الخاتم غير موجود ينتقد عليه، أين خاتمك؟ لماذا؟ لأنك قد فعلت فعلا عظيما. فهم يعتقدون أن هذه الخواتم وهي الدبلة التي تعطى وتبادل بها الأزواج إنما هو يأتي بالحظ الحسن. فقال العلماء أن من فعل هذا ومن اعتقد هذه العقيدة، وللأسف يوجد هذا، يوجد هذا من بعض الدول العربية، من تأثر بالحياة الغربية فأصبح يقدس من هذه الدبلة باعتبارها أنها تجلب الحظ الحسن للحياة الزوجية. فمن اعتقد ومن فعل ذلك فقد جعل هذه الدبلة تولة، تولة، إذ أنه يعتقد أن هذه الدبلة مما يحبب الزوجة إليه، والزوجة تفعل نفس هذا الفعل. ولهذا ما يجوز فعل هذا الأمر إخواني في الله مع هذه العقيدة التي يعتقدها جماعات من الناس. فالشاهد في هذا الحديث إخواني في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى بعض المسائل التي لربما تفعل في بلاد المسلمين ويبتلى بها أهل الإسلام على حسن نية، إلا أنها من ذرائع الشرك، بل هي من الشرك، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.